ثم لم يتق فليس منا، أليس كذلك؟ فهل هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ الحديث ضعيف علته عبيد الله العتكي، نعم، والذهبي رحمه الله جعل هذا حديث من أكيده. نعم. والرواية الثانية استوردها الناس أيضا ضعيفة جدا. نعم. وفيها ابن مرة وعلته ابن مرة وابن قرة، كلاهما ضعيفان، فهو ضعيف جدا. صحيح. طيب ما معنى فلا تسأل عن حسنهن؟ ها؟ أيوه غايته. أيوه فلسنا بحاجة إلى السؤال. طيب الروايات عن عائشة يا عبد الرازق. ورد عن عائشة في روايات السنة من روايات كثيرة أصحها أربعة. نعم. رواية أولى مروة عنها باطل من أجل مطار فاصل من أصل أربعة ثم أربعة ثم ثلاثة. نعم. الرواية الثانية ما رواها عنها فاصل بعد ما وصل 13 داخل شرق عليها الفجر. والرواية الثالثة ما رواها عنها مسبوق هو أنها كانت سبعة وتسعة وأحد عشر. نعم. والرواية الرابعة ما رواها عنها عروة بن الزبير هو أنها صلي 13 ركعة لا يتوجد ركعة في الفجر. نعم. والعلماء اختلفوا في اتجاهات كثيرة في هذه الروايات. نعم. الاتجاه الأول الحكم على الحديث بأنه مضطرب هو أضعف الاتجاهات، والاتجاه الثاني الترجيح فيصلح بينهم، والاتجاه الثالث أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على التنويع، وعائشة حكت ما رأته في كل مرة، ويشكل على ذلك فقط تعارض رواية القاسم مع رواية عروة، ويجاب عنه بأحد الاحتمالات الثلاثة أن الاحتمال الأول هو أقواهم أن هاتين الركعتين ذكرت عائشة هما ركعتين مختلفتين التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ويختار حافظ بن حجر، والقول الثاني أنهم ركعتين العشاء، والقول الثالث أنهم ركعتين اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوتر، والأقوى من هذا الحافظ بن حجر. طيب أحسنت. صحيح. هل المقصود يا محمود أربع متصلة أو منفصلة؟ في اختلاف على قولين، قول الأول أن المقصود أربع متصلة. نعم. عملا بظهر النص أن قول الصلاة أربعة أربعة، قول الثاني أنها متصلة لأن عائشة وابن عباس أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال صلاة الليل مثنى مثنى، والراجح أنها متصلة عملا بظهر النص. والصحابة قول الثاني أجابوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة جملة يخدم بعد كل اثنين ويصل بعد الرابعة يستريح، وهذا في تكلف وراجح أنه أيوه صحيح. قوله يصلي من الليل، ما معنى من الليل؟ نعم. أي بعض الليل، وقيل أن لا أنشي من قول الله سبحانه وتعالى أروني ماذا خلق من الأرض أي في الأرض. والراجح أيوة أحسنت. كيف كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم الثمان محمد أمين؟ لا، في حديث عائشة هنا صلي ثمان، كيف كان يصليها؟ لم تبين هي كيف، أو بهذه الرواية لم تبين، يعني هل هي متصلة أو منفصلة؟ أيوة. لا مو في حديث عائشة، هذا الذي فيه أنه يصلي ثمان ثم خمس. نعم، يسلم من كل ركعتين بدليل أنه ايوه بدليل رواية الحديث. طيب افضل وقت للوتر يا زكريا؟ في السحر. الله يسلمك. وتروي الى السحر. ولانه قال في الحديث من خاف ان يكون اخر الليل في الوتر اولا. نعم. ولأنه في قول ثاني. طيب هذا القول الأول والثاني. ثاني أنه أول ليل أفضل. من صورة حتى أبا هريرة رضي الله عنه. صحيح. على صورة أول ليل. نعم. ولأن المثال أول ليل أحوط. نعم. و وأجاب أصحابنا قول الأول عن الحديث أن أبا هريرة إنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة أول الليل لأنه يعني كان مشتغلا بتحفظ الحديث والعلم. نعم. ولكن شكل عليه أن العلم في أدوية الأداء ليست واضحة يعني في أمره صلى الله عليه وسلم بصلاته في أول الليل. نعم. والراجح؟ والراجح أنه في الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم. يعني لمن كان يظن أنه يستطيع الاستيقاظ. قوله أوتروا يا أهل القرآن، خالد ما معنى يا أهل القرآن؟ نعم أنه معنى خاص. وعلى هذا الراجح يكون الحديث دليل على الوجوب أو عدم الوجوب؟ دليل على عدم. لماذا؟ نعم. أحسنت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث ابن عمر حديث متفق عليه، وهو في غاية الصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفاق الشيخين عليه رحمهم الله. في فوائد: الأولى أنه ينبغي على المصلي بالليل أن يختم صلاته بالوتر، فتكون هي آخر الصلوات. والأمر في هذا الحديث للندب وليس للوجوب بدليلين: الأول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر، أنه كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر. الثاني أنه صح عن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وغيره أنهم كانوا يوترون أول الليل، ثم إذا قاموا للتهجد لم يوتروا مرة أخرى. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية نقض الوتر، عدم مشروعية نقض الوتر. ونقض الوتر معناه أن الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فإنه في بداية الصلاة يصلي ركعة واحدة تجعل الوتر الذي صلاه قبل أن ينام شفعا. فهذا الحديث دليل على أنه لا يشرع، لأنه قال لا وتران في ليلة، ونقض الوتر فيه وتران في ليلة، عفوا أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولم يأمر بأن يوتر مرة أخرى، وإنما أمر بالوتر مرة واحدة. هذا هو الدليل الأول على عدم مشروعية نقض الوتر. الدليل الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان لا ينقض الوتر. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة، في ليلة، لا وتران في ليلة، فبين أنه يصلي الوتر مرة واحدة. القول الثاني مشروعية نقض الوتر. على الصفة المتقدمة، والدليل على هذا أنه روي عن جماعة من الصحابة مثل عثمان وعلي وابن مسعود أنهم كانوا ينقضون الوتر. والراجح أنه لا يشرع نقض الوتر. أولا للأحاديث، حديث ابن عمر اجعلوا عقد صلاتكم بليل وترا فأمر به مرة واحدة، وحديث لا وترا في ليلة، ولأن هذا المنقول عن أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لا يوجد ارتباط بين الركعة التي يوتر بها صلاته قبل أن ينام والركعة التي ينقض بها الوتر بعد أن ينام. الدليل الأخير أن أهل العلم أجمعوا على عدم مشروعية نقض الفريضة، وهذا الإجماع يستفاد منه في مسألة الخلاف ولا نعكس. بعض الناس إذا أراد أن يستدل عكس، فقال ما دام في هذه المسألة خلاف فهذا يدل على أن تلك المسألة المأخذ فيها ليس قويا، واضح؟ لكن هذا غلط، بل إننا نستدل بمواضع الاتفاق على مواضع الاختلاف. وممن يتبنى هذه الطريقة في الاستدلال، الاستدلال بمواضع الاتفاق على مواضع الاختلاف، ابن المنذر في نفس هذه المسألة، قرر هذه القاعدة أننا نستدل بمواضع الاتفاق أو نستأنس بمواضع الاتفاق على مواضع الخلاف. فهنا الاتفاق في الفرائض عليكم السلام يدل على رجحان قول الذين قالوا لا ينقض في النوافل أي في الوتر، ولولا أن هذا القول نحكي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنا نقول نغاية في الضعف ولا وجه له. لا معنى لنقض الوتر، ما معنى أن تنقض الوتر؟ الوتر ثبت وفصلت بينه بكلام ونوم وأكل وشرب، فما معنى أن تنقض الوتر؟ فقول ضعيف يعني، ولكن ما دام مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهالمسألة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهي أغرب مسألة يعني تمر علي أن يختلف فيها الصحابة من وجهة نظري، لوضوح القول المروي عن أبي بكر، لوضوح قوته، وهو أنه لا يشرع نقض الوتر إلا إذا كانت الآثار عن عثمان وعلي وابن مسعود لم تصح، هذا أمر آخر، لكن المشهور عن الصحابة أنهم اختلفوا في مسألة النقض. نعم نقرأ. قال رحمه الله: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. حديث طلق بن علي فيه قيس بن طلق اللي هو ابنه، وقيس هذا مختلف فيه، فمن العلماء من وثقه مثل ابن حبان ومثل ابن معين في رواية، ومنهم من ضعفه مثل أبو حاتم رحمه الله، ومنهم من جهله مثل الشافعي، ومنهم ممكن نقول يعني يضاف إلى من ضعفه أحمد فإنه يقول غيره أقوى منه، ويضاف الذين ضعفوه أبو زرعة والدارقطني، فحمك الله. إذن الذين وثقوه في الواقع يعني نستطيع نقول أن الذين وثقوه ابن حبان، لأن ابن معين في رواية ضعفه وفي رواية وثقه فتتساقط روايتان. بقينا أن الذين ضعفوه مجموعة أبو زرعة والدارقطني وأبو حاتم، وكما قلت نستطيع أن نقول أحمد، ونستطيع أن نقول الشافعي لأن الجهالة نوع من الضعف، الجمهور على الفضيلة. لكن ابن حجر يقول انه صدوق، وهذا الحديث مقبول يعني من اهل العلم يستدلون به ويحتجون به، يحتجون به في مسائل كثيره، فيعني الحديث حسن، قد نقول الحديث إسناده حسن. مع شهرة هذا الحديث إلا أن إسناده ليس قويا كما يتصور يعني كثير من الناس. من فوائد هذا الحديث النهي عن أن يوتر الإنسان في ليلة مرتين. لكن أنا أقول لهذا الحديث حسن، مما يقوي تحسين هذا الحديث عمل مب أهل العلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه أوتر قط. كذلك الصحابة الذين كانوا يوترون في أول الليل لم ينقل عنهم أنهم أوتروا مرة أخرى، فيما عدا عثمان وعلي بن مسعود أنهم أوتروا مرة أخرى، على أن ما فعله عثمان قد لا يسمى وتر آخر، وإنما هو نقل للوتر الأول. فهذا يدل على أن الحديث هذا يعني قوي، وقيس بن طلق من التابعين وأخطأ من عده من الصحابة، فمجموع هذه الأمور يعني يساعد على تحسين الحديث. فائدة ثانية، عدم مشروعية النقل، عدم مشروعية نقض الوتر. تقدم الكلام عنه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، وهو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم صلاة قال سبحان الملك القدوس ومد صوته بالثالثة. لكن رواية لا يسلم إلا في آخرهن، هذه الرواية هي التي محل كلام لأهل العلم، لأنه تفرد بها عبد العزيز بن خالد الترمذي. هذا عبد العزيز بن خالد الترمذي لم أجد أحدا تحدث عنه إلا شخص واحد أبو حاتم، وقال عنه كلمة هي محل إشكال، وهي أنه قال شيخ، قال عنه أنه شيخ. هذه الكلمة، كلمة شيخ، نريد أن ندرسها في موضوعين. الموضع الأول: ما معنى شيخ عند أهل العلم؟ الثاني: ماذا يريد أبو حاتم نفسه بشيخ؟ أما ما معناها عند أهل العلم ففي ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يجعل شيخ مرتبة وسط، ليست من مراتب الجرح ولا التعديل، ويميل إلى هذا الذهبي والسخاوي. ومنهم من يجعلها من مراتب الجرح، لكنها أول مراتب الجرح، وإلى هذا يميل الحافظ بن حجر. ومنهم من يجعلها من مراتب التعديل، لكنها أيضا في أول مراتب التعديل، في آخر يعني آخر مراتب التعديل. ماذا تلاحظ على الخلاف؟ متقارب، أو تستطيع تقول طبعا هو فرق بين أن أقول من مراتب الجرح أو أن أقول من مراتب التعديل، يوجد فرق واضح. من مراتب الجرح يضعف في الحديث، من مراتب التعديل يكون الحديث حسن. لكن مع ذلك يبقى يعني أن الأقوال متقاربة، أول مراتب الضعف هي آخر مراتب التعديل، وهي الوسط، وهي الوساط. فإذا هذا الخلاف لا نحتاج فيه إلى الترجيح، لأنه كما يعني فهمتم أنها خلاف متقارب جدا. ولو أردنا أن نرجح لقلنا الوسط، لقلنا الوسط، ليست من مراتب الجرح ولا من مراتب التعديل. أما المراد بها في كلام أبي حاتم رحمه الله، فالمقصود أن من قيلت في هذه العبارة فهو من المشائخ، يعني من جملة المشائخ، وليس من طلاب الحديث، فليس له أحاديث كثيرة يتمكن من خلالها الحافظ أن يحكم عليها. وبهذا تكون أيضا قريبة من الخلاف السابق. وفي الجملة من أطلقت فيه كلمة شيخ فهو يعني لم يصل إلى التوثيق وليس أيضا ضعيف، بل هو وسط. هذا بالنسبة لشيخ إذا أطلقت. أما إذا قيل شيخ ثقة أو شيخ مجهول، يعني إذا أضيفت للفظ من ألفاظ الجرح أو لفظ من ألفاظ التعديل، فإن كلمة شيخ تسقط ونعتبر ما بعدها، ونعتبر فشيخ ثقة يعتبر ثقة وشيخ مجهول مجهول، يعني فكأن شيخ هذه ليس لها معنى إذا أضيفت لغيرها. وإنما تحدث العلماء عن معنى كلمة شيخ في كلام أبي حاتم لأنه أكثر واحد يستخدم شيخ هو أبو حاتم، يستخدمها الآخرون، لكن أكثر واحد يستخدم شيخ هو هذا الحافظ الكبير الذي هو أبو حاتم. إذن نرجع إلى الحديث الآن. هذه الرواية تفرد بها هذا الراوي بعجيز بن خالد الترمذي، ومثله لا يحتمل منه التفرد ما دام شيخ على ما قال أبو حاتم من جملة المشايخ، يعني الذين لا يعرفون بالعلم، فإنه لا ينظر إلى ما تفرد به هذا الراوي. فإذا مصطلح شيخ في عند المتقدمين تختلف عن مصطلح شيخ عندنا، ليس كذلك؟ مصطلح شيخ عندهم ليست قوية، يعني شيخ يعني وسط يعني في الحفظ والإتقان، وإن كانت تقال يعني أهل العلم أشاروا إلى شيء يأتينا الآن كثير ما يشير إليه من عدد من الحفاظ، أن هناك فارق بين الحكم على الراوي من جهة حفظه وضبطه وبين الحكم عليه من جهة ديانته. تجد إنسان من أتقى خلق الله لكنه في الرواية عنده ضعف، فكثير خاصة الذهبي وابن حجر حقيقة دائما يشيرون، يعني مثلا يقول لك فلان ضعيف خلط بآخره لا يقبل منه، ثم يقول وقد كان يختم القرآن كل ليلة، يعني لا تظن أن هذا الأمر يعني يقدح في ديانة الرجل. إذن هذه الرواية لا تصح، طيب لا سيما وأنه خالف الثقات الذين لم يذكروا هذا اللفظ. طيب نأتي إلى حديث عائشة. حديث عائشة لفظه كلفظ حديث أبي بن كعب لأنه في زيادة قراءة المعوذتين، وهذا الحديث ضعفه بطرقه ثلاثة من الأئمة، الإمام أحمد والإمام ابن معين والحافظ العقيلي. فهذا اللفظ لا يصح، زيادة المعوذتين لا تصح منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علته أن فيه عبد العزيز بن جريج يرويه عن عائشة، وهذا الإسناد له علتان، الأولى أنه لم يسمع من عائشة، الثانية أنه تفرد، فكيف يتفرد عن عائشة بحديث مهم وهو لم يسمع منها؟ إذن فيه خطأ في الإسناد بلا شك. طيب وروي هذا الحديث من طريق عمرة عن عائشة، يعني من طريق آخر، وطريق عمرة هذا عن عائشة فيه يحيى بن أيوب وهو أيضا صدوق كثير الخطأ. وإذا وجدت زيادة اجتمع عليها رواه في أكثر من طريق كلهم يوصف بالخطأ فاعلم أن هذه شاذة أو منكرة. وهذا يحيى بن أيوب هو الذي أخطأ في حديث إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فالقوا ما حوله ومن كان مائعا فانتفعوا به، هذا الحديث الخطأ هو الذي أخطأ به نفسه راوي هذا الحديث الذي معنا. فوائد الحديث: دل الحديث على مشروعية قراءة هذه السور، وفي هذه مسألة خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول مشروعية قراءة السور الثلاث مع المعوذتين بعد سورة الإخلاص، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية واستدلوا بالأحاديث التي معكم، وعرفتم أن زيادة قراءة المعوذتين ضعيفة. القول الثاني أنه ليس في قراءة هذه الثلاث ركعات شيء محدد، بل كيفما تيسر قرأ. فإن قرأ بهذه السور الثلاثة فينبغي ألا يداوم عليها لئلا يهجر باقي القرآن. وهذا مذهب من؟ الأحناف. كانوا جزاهم الله خير تعودنا منهم، أو يعني في كثير من المسائل كأن النصوص لا تبلغهم نص يعني صريح مثل هذا في استحباب قراءة هذه السور الثلاثة. إذن هذا مذهب الأحناف. القول الثالث مذهب الحنابلة، وهو مشروعية قراءة السور الثلاث دون المعوذات لضعف حديث المعوذات، وهذا القول هو الصحيح الذي أخذ بالأحاديث الصحيحة بلا زيادة ولا نقص. من فوائد هذا الحديث مشروعية المداومة على قراءة هذه السور في الوتر. وتقدم معنا مسألة هل يشرع المداومة على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن أو لا، وأنه في ثلاثة أقوال. القول الأول يشرع أن يداوم لأن هذا الأصل عنه صلى الله عليه وسلم، والثاني لا يشرع أن يداوم عليها لئلا يظن أنها واجبة بل يتركها أحيانا، والثالث أنه يداوم عليها رحمك الله إلا إذا خشي أن يظن بعض الناس أو بعض العوام أنها واجبة. هذه ثلاثة أقوال في كل مسألة فيها سنة، قراءة السور في فجر الجمعة وقراءة السور في الجمعة وفي العيد وفي العيدين وكل السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الخلاف يتكرر معنا. وتحدثت عن هذه المسألة سابقا، وأنا أميل جدا إلى أن الأصل أن يداوم إلا إذا وجدت مفسدة من المداومة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على سنن كثيرة لم ينقل عنه أنه ترك إلا أشياء يسيرة عنه وعن أصحابه، فأبو بكر وعمر تركوا الأضحية خشية أن يظن أنها واجبة، وهو صلى الله عليه وسلم ترك قيام التراويح خشية أن يظن أن يفرض عليهم. فيما عدا حديث أو ثلاثة أحاديث الأصل المداومة، فنحن نقول الأصل أنه يداوم إلا إذا خشي الإنسان أن يظن الناس أنها واجبة في شيء معين في صفة العموم، فإنه يتركه لئلا يظن الناس به الوجوب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه رضي الله عنه قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا حديث صحيح رواه مسلم. ورواية ابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذه فيها خلاف. هذا الحديث يرويه أبو نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويرويه عن أبي نظرة اثنان، الأول يحيى ابن أبي كثير، والثاني قتادة ابن دعامة. فرواية يحيى ابن أبي كثير هي التي اختارها مسلم، ورواية قتادة هي التي ذكرها ابن حبان. والإمام البيهقي يضعف رواية قتادة ويعتبر رواية يحيى بن أبي كثير هي الراجحة، ويستدل على هذا بأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روي عنه قضاء الوتر كما سيأتينا، روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاء الوتر. ولهذا رجح رواية يحيى البيهقي، وهذا ليس ببعيد. يعني يحيى بن أبي كثير هذا ضابط جدا، حتى أن شعبة يقول أن يحيى بن أبي كثير أحفظ من الزهري، ولو اختلفوا لقدمت يحيى عليه، رجل ضابط جدا. فإذا اختلف هو وقتادة فترجيح مع قتادة أيضا حافظ ومتقن، لكن يحيى هنا رواية توافق باقي الروايات عن أبي سعيد. وأنا أميل لما قاله البيهقي رحمه الله من أن رواية ابن حبان غير صحيحة، وأن المحفوظ ما ذكره يحيى بن أبي كثير. ويحيى هذا رجل فيه خير كثير جدا، فيه صلاح، من ذلك أنه إذا اتبع جنازة، تصور الفرق بيننا وبينه، تأمل فقط كيف هو وكيف نحن، إذا اتبع جنازة إلى القبر قبرت ورجع إلى أهله، لا يتعشى، ما عاد يأكل، خلاص لا يستطيع أن يأكل، ولا يستطيع أحد من أهل الدار أن يكلمه إلى أن يصبح. يعني تصور أثر الجنازة على قلبه، وتصور حالنا نحضر جنازات ومواعظ، وتأثر القلب يسير جدا، ولكن هذا الرجل قلبه حي، أحسب الله ما شاء الله، يعني رحمه الله وغفر له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. من فوائد هذا الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، بقوله قبل أن تصبحوا. والمؤلف ذكر هذا الحديث والأحاديث التي بعده لا يريد أن يتحدث عن وقت الوتر، فإنه ذكر أحاديث الوقت وذكرنا هناك الخلاف فيه. هنا يريد أن يتحدث عن مسألة أخرى، وهي حكم قضاء الوتر. حكم إيش؟ قضاء الوتر، هل يقضي الإنسان الوتر أو لا؟ وهي مسألة مهمة والحاجة إليها ماسة، محل خلاف. هذه مسألة محل خلاف، حكم قضاء الوتر محل خلاف. على أقوال، الأول أن قضاء الوتر واجب، فهو مذهب الأحناف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا أمر بالقضاء. القول الثاني أن قضاء الوتر سنة، وهو مذهب الشافعية والحنفلة، واستدلوا بالأحاديث السابقة، وقالوا قضاء السنة سنة وقضاء الواجب واجب. القول الثالث أن قضاء الوتر لا يشرع، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول أن الوتر، هذا مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، الأول أن قضاء الوتر، أن الوتر له وقت محدد شرعا، فإذا خرج هذا الوقت لا يمكن استدراكه. وهذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن الفروض الخمسة لها وقت، وإذا خرج في النسيان أو النوم وش فيه؟ يقضيها الإنسان. الدليل الثاني حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك قيام الليل لغلبة نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وجه الاستدلال أنه لو كان يقضي الوتر لصلىها 11 ركعة، فهو الآن يقضي التهجد للوتر صلى الله عليه وسلم. أجاب الجمهور عن الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر قبل أن ينام، ولذلك يعني إذا كان أصابه وجع يوتر قبل أن ينام، ولذلك كان يقضي التهجد فقط، أما الوتر فقد أوتر. والجواب على هذا أن هذا دعوة ليس لها دليل، فعائشة رضي الله عنها تتحدث عن الوتر وصلاة الليل، هذا أولا. ثانيا، إذا صح هذا التأويل في مسألة إذا غلبه الوجع لا يصح في النوم، لأنه لا يدري صلى الله عليه وسلم أنه سينام، وإنما يغلبه النوم، فيبقى هذا الحديث حجة لشيخ الإسلام والمالكية، والراجح والله أعلم أنه لا يقضى، لا يشرع أن يقضى الوتر، وإنما يقضي الإنسان التهجد. وعلى هذا يكون يعني هذه الصلاة مستثناة، لأنه في الشرع أي صلاة تترك بعذر فإنها تقضى، أي صلاة ما دام بعذر إلا الوتر. والسبب هو هذا الحديث، لولا هذا الحديث لقلنا عليكم السلام، لقلنا أن عموم من نام عن صلاة أو نسيها يشمل الوتر والسنن وأي صلاة. لكن لما وجدنا حديثا خاصا في المسألة يصعب الخروج عنه، ويكون هذا القول إن شاء الله هو الراجح. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث رواه زيد بن أسلم عن عطاء، واختلف أصحاب زيد عليه في هذا الحديث، بعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا. فرواه موصولا عبد الرحمن بن زيد وأبو غسان. عبد الرحمن بن زيد ضعيف أو ضعيف جدا، وأبو غسان ثقة. ورواه مرسلا عبد الله بن زيد أخو عبد الرحمن، وهو يعني صدوق، صدوق أو ثقة، يدور بين أن يكون صدوق أو ثقة. إذا نظرت للأسانيد الآن، رواه موصولا كم؟ اثنان، ضعيف وثقة، ورواه مرسلا واحد صدوق، أليس كذلك؟ فالراجح من حيث الأسانيد أنه موصول، لكن مع هذا نجد الترمذي يحكم عليه بأنه مرسل. لماذا؟ الظاهر والله أعلم أن الإمام الترمذي ومن حكم عليه بالإرسال نظروا إلى أن هذا الحديث يخالف حديث عائشة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الوتر لقضى هو الوتر. وهذه عائشة تخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن من عادته أنه إذا غلبه النوم عن الوتر لا يقضيه، واضح؟ فبالنظر لحديث عائشة نقول كلام الترمذي هو الصواب، وهذا الحديث مرسل، وتبين من خلال القرائن أن الثقة وهم، وأن عبد الله بن زيد مع أنه أقل حفظ وإتقان ضبط وحفظ هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن من ترك الوتر لعذر النوم أو الوجع أو لأي عذر كان فإنه يقضيه، وتقدم خلاف في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن من ترك الوتر عمدا قصدا بغير عذر فإنه لا يشرع أن يقضيه. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الوتر أو نام عنه. وعدم مشروعية قضاء الوتر لمن تركه عمدا لا إشكال فيه، فلا يشرع ولا يقبل منه أن يقضيه ما دام تركه عمدا. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من خاف، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والإشكال فيه. قوله من خاف، الخوف يطلق على عدة معاني: الخشية والرعب والوجل والفزع والذعر، هذه معاني الخوف. أيهما ألصق المعاني بسياق الحديث؟ الخشية والرعب والفزع الآن تجد في كتب اللغة تعريف الفزع. ما هو تعريف الفزع؟ الخوف. ما هو تعريف الذعر؟ الخوف. ما هو تعريف الخوف؟ ها؟ هو إيش؟ يعني الوجل. ما هو تعريف الوجل؟ وهذا موجود في كتب اللغة أنه تفسر بعضها ببعض، لكن أحيانا أو دائما أو لابد يكون أحد الألفاظ هو الإيش؟ هو الأصل. يبدو لأن أن الخوف وش فيه؟ هو أصل هذه المعاني. لماذا؟ لأنهم لا يفسرون الرعب بأنه الذعر مثلا، وإنما كل هذه الألفاظ تفسر بشيء واحد، فكأن الخوف هو الحد الأول من الخشية التي توجد في القلب، ثم تكون لها مراتب رعب وذعر ووجل. واضح ولا لا؟ وقوله ومن طمع أن يقوم آخرة إلى آخرة. الطمع هو أن يرجو شيئا قريبا ممكن الحصول ويغلب على الظن حصوله، فهذا نسميه طمع. وقد يطلق على شيء بعيد الحصول لكنه على خلاف الأصل. على خلاف الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها مشهودة، يعني الصلاة آخر الليل، معناه محظورة، يحضرها أو تحضرها الملائكة. وقد ثبت في الصحيحين أن الملائكة الذين يحرسون والذين يكتبون يجتمعون في صلاتي الإيش؟ الفجر والعصر، وهذا ثابت في الصحيحين. فهل الاجتماع الذي يكون في الفجر هو هذا أو شيء آخر؟ هو ما تشهده الملائكة في صلاة الليل أو شيء آخر؟ الراجح أنه شيء آخر، وأنه لا علاقة لاجتماع الملائكة في الفجر والعصر بهذا الحديث، إنما هذا شهود خاص لملائكة، وبعضهم يقول لملائكة الرحلة. فهذا شهود خاص يشهدون هذا المصلي في الليل لمحبة الله سبحانه وتعالى للصلاة في هذا الوقت. وقيل مشهودة من الله، مشهودة من الله، لأن الله ينزل في الثلث الأخير سبحانه وتعالى. وقيل مشهودة من العباد، وهذا أضعف الأقوال، لا مزية من شهود العباد، بل هناك مشكلة من شهود العباد، لأنه يخل بالإخلاص وقد يربك المصلي. فإذا هذا القول أضعف الأقوال ولا ينبغي أن يعني يعول عليه. والراجح والله أعلم أنها مشهودة من الله سبحانه وتعالى ثم من الملائكة. فوائد هذا الحديث: استحباب الوتر في أول الليل لمن خشي أن لا يقوم، ثاني استحباب تأخير الوتر لآخر الليل لمن غلب على ظنه أنه سيقوم، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على الإنسان أحيانا أن يترك الفاضل لمصلحة، فالفاضل هنا هو قيام أو تأخير الوتر إلى آخر الليل، والمصلحة هي أن لا يفوت الوتر من أصله. من فوائد هذا الحديث أنه شاهد للحديث الآخر: لا تكن كالمنبت، لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. لأن الذي يقول سأصلي آخر الليل ولا يقوم دائما، لا هو الذي أوتر ولا هو الذي قام، أليس كذلك؟ فضيع مصلحتين. مثل هذا صاحب الفرس، ضيع الفرس، أنهك الفرس ولا قطع الأرض. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. حديث ابن عمر تقدم معنا أنه له لفظ مشهور أوتر قبل أن تصبحوا، وأن ابن عمر مشهور بهذا الحديث. هذا لفظ لحديث ابن عمر، هذا من ألفاظ حديث ابن عمر، يرويه ابن جريج عن سليمان ابن موسى. وسليمان ابن موسى هذا يعني رجل هو تفرد بهذا اللفظ وبرفع آخر هذا اللفظ، وهو كثير الخطأ والاضطراب، وله علة أخرى، وهي أن ابن جريج لم يسمع من سليمان بن موسى، فعله بهذا الإمام أحمد. هذا الحديث إذن أو لفظه الأخير ضعيف جدا، فهذا الحديث موقوف، هذا الحديث موقوف. فوائد هذا الحديث تقدمت، وهو فائدة الأولى أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. فائدة ثانية عدم مشروعية قضاء الوتر، لأنه أخبر أن صلاة الليل كلها تنتهي. تقدم الكلام عن هاتين المسألتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. نعم. والمؤلف ذكر ختم الباب بمجموعة من الأحاديث عن صلاة الضحى، وذكر ثلاث مجموعات أو ثلاث أصناف: أحاديث تدل على الحكم، وأحاديث تدل على الفضل، وأحاديث تدل على العدد. وبدأ ببداية طبيعية، وهي الأحاديث التي تدل على الحكم، حكم صلاة الوتر، حكم صلاة الضحى، حكم صلاة الضحى. هنا عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن أهل العلم أجمعوا على عدم وجوب صلاة الضحى على المسلمين، واختلفوا فيما عدد الحكم سنذكره. مسألة ثانية، حمك الله، أن أهل العلم اختلفوا في حكم صلاة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم على قولين: الأول أن صلاة الضحى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مكتوبات علي وهن لكم تطوع الضحى والنحر والوتر. وهذا الحديث ضعيف جدا، لو ما يكون عندنا من أسباب ضعفه إلا أن هذه الحديث التي ذكرها المؤلف صرح فيها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى، أليس كذلك؟ فكيف يأتي حديث أن صلاة الضحى واجبة عليه؟ حديث منكر مصادم للأحاديث الصحيحة مع ما في إسناده من ضعف. القول الثاني أن صلاة الضحى ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة، وهذا القول هو الراجح. مسألة ثانية طويلة: حكم صلاة الضحى على عامة المسلمين أو على المسلمين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، تكون إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.